جوال الشيخ محمد سيد حاج. هل في حسد في المجتمع ولا ما في؟ الصورة الأولى من صور الحسد التصريح باللفظ. ناس تقاو قاعدين بيتونسوا يجيبوا سيرة زول ناجح يقول له فلان بنى بيت يقول لهم 200 والله إلا يكون حرامي. واحد يقول له فلان ده عينه ما بيستاهل. يقول له فلان ده نجح يقول له والله قرى معاي كان طيش الفصل وأنا كنت الأول لكن بس زي ما يقولوا الحياة ذاتها ما أدتنا أنا بقيت كده وهو بقيت كده. الانتقاص الواضح والصريح من التعليقات التي تنم على الحسد يقول لك اللي اداكم بالكوريك ادينا بالمعنى. يا أخي اللي اداكم بالكوريك اديك بالقلاب. إذا ذكر أحد بتفوق ناس قاعدين ذكر واحد بالخير هو الكلام ده ما عاجبه يحس بغصة في حلقه يحس بمرارة وألم هذا دليل حسد. وأحيانا قد يظهر ذلك على صفحات الوجه إن لم يظهر على فلتات اللسان. قد ما يتكلم لكن يكون مطايق إنه فلان ده شكره الناس يا أخي مدحه الناس لمواهبه. أين مواهبك؟ وعليك أن تفرح إذا تقدم أهل بلدك في مجالات مختلفة فإن هذا سيرجع بالتأكيد رخاء ورفاهية على بلدك كلها أو على منطقتك. والدعمك نجح الأسرة كلها حتستفيد من الكلام ده ما تضايق. فالامتعاض للأسف الشديد من صور التحاسد المذموم الموجود. جوال الشيخ محمد سيد حاج.